إذا كنت لا تستطيع أن تذبح إلا برقبة الخنزير أو الفيل فلا بأس بحاجة، مثل ما كان في البعير إذا أردنا أن ننحر البعير نعقل يده اليسرى، نعقل يده اليسرى وتطلق على ثلاث قوائم ثم يأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الأيسر، تسقط على الجنب الأيسر لأن اليد اليسرى معقولة ما في شيء تعتمد عليه فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك ترقص بقوائمها حتى تموت. البقرة تذبح ذات ترجع أولا ثم تذبح كما تذبح الشاة. إذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأقولها مطلقة فلا بأس أن تربطها حتى تتمكن من ذبحها وإراحتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.